الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. إذا وقع بول على أعلى النعلين أو على سجاد ثم نشف وليس له أثر، هل يجب غسل المكان أم أن الجفاف يكفي عن غسل الموضع ولا يجب، أو يجب أو يستحب؟ بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، أما بعد. الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن النجاسة عين مستقذرة شرعا لا يزال حكمها يثبت على المحل الذي وقعت عليه ما دامت أوصافها بادية ظاهرة. والمقصود بأوصافها يعني إما لونها وإما طعمها وإما ريحها. فإذا وقعت النجاسة على أرض أو على فراش أو سجادة ونحوها وذهبت أوصافها بسبب الرياح أو بسبب الشمس أو بسبب طول البقاء، فلم يبق لها لا وصف من طعم ولا لون ولا ريح ولا جرم، فإن المحل حينئذ يطهر، لأن الوصف المحكوم عليه بالنجاسة قد زال. وحيث ارتفعت العلة فيرتفع حكمها لضرورة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كان شيء من أوصاف النجاسة لا يزال باقيا فالواجب غسل هذه البقعة حتى تذهب أوصافها، وأما إذا ذهبت بأي مزيل سواء بالشمس أو بالريح أو بالاستحالة أو بغيرها مما قرره الفقهاء رحمهم الله فإن حكمها يزول. وإن غسل الإنسان المحل بعد ذلك احتياطا من باب الاحتياط والخروج من الخلاف، ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن باب وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فله ذلك، وإلا فلا يجب عليه ما دامت أوصافها قد زالت، والله أعلم.